حصريا على موقع djkimo.com. في كتير غاليين في حياتك عنهم ملهي ومشغول، سمعهم صوتك ما هو لو مهتم تقول في حاجات بتفوتك والغيب عمالك طول ده في ثانية. مواعيد بينا بتتأخر أوقات ما نعوضهاش، صالح اللي انخصمك فرصة وما تضيعهاش، ما هو لو شاف اسمك هيرد عليك على طول. واتكلم كل يوم يومين، بلاش تقول تقول بعدين، دول الدفا مش معرفة، دول اللي جوان العين. اتكلم كل يوم يومين، بلاش تقول تقول بعدين، دول الدفا مش معرفة، دول اللي جوان العين. واسمع مني، روق وافتح صفحة جديدة صفيها مع الشايلين، وامسك في حبايبك حبي على الحبة الغاليين، قول اللي في نفسك بالكلمة قلوب بتلين. واتكلم كل يوم يومين، بلاش تقول تقول بعدين، دول الدفا مش معرفة، دول اللي جوان العين. اتكلم كل حتى مجرد رنة بترجع ذكرى ديما ما بيننا، والغالي تبان غلوته دايما بسؤالك عنه، والعمر تزيد حلوته كل لما تقرب منه. واتكلم على موقع djkimo.com.